نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا هو او هذه ليله الاثنين الموافق للسابع والعشرين او للسادس والعشرين من شهر صفر في العام السادس عشر بعد الاربعمائة والالف وهذا هو الدرس التاسع والعشرون من سلسلة الدروس العلمية العامة والتي ينظمها المكتب التعاوني بمدينة الرس نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وموضوع هذا اللقاء هو موضوع يعاد للمرة الثانية للحاجة وهو بعنوان السحر الحلال وهو بقية لدرس سابق كان بعنوان فن التعامل مع الزوجة وقد أسلفت في ذلك الدرس أن التعامل مع الزوجة فن يجهله كثير من الرجال وأقول اليوم أيضا أن التعامل مع الزوج فن يجهله كثير من النساء وأقول للزوجين لو أن أحدا منكما كان ملاكا بحسن خلقه ولطفه ومعاملته فإن ذلك لا يكفي فلا بد من قيام كل منكما بحق الآخر فإن الحياة شركة بينكما تحملان العبء روحا ويدان والتقى نعمة التقى زاد الطريق نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالغصن الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق أنتما في رحلة العمر معا تبنيان عرشك الروض الأنيق ومن هنا كان لكل منكما حديث حديث من قلب محب يتمنى أن يرى السعادة ترفرف على كل بيت مسلم ويعلم الله أن هذه المحاولة عصارة اطلاع ومشاورات ووقفات وتأملات في بيت النبوة أسأل الله عز وجل بلطفه ومنه وكرمه أن يجمع بين كل زوجين وأن يبارك لهما في حياتهما وأن يرزقهما الصلاح والفلاح والأنس والمحبة وكم أفرحتني وسرتني تلك النتائج والآثار للدرس الماضي فقد كثرت الاتصالات والأحاديث والأخبار وما كنت أحسب أن تؤتي ثمارها بهذه السرعة ولكنه فضل الله فلله الحمد والشكر أما هذا الدرس فهو رسالة إلى كل زوجة مسلمة تريد السعادة في حياتها الزوجية وتبحث عن علاج ناجع لكل مشاكلها فلا يكفي أن تسمع المرأة هذا الحديث مرة أو مرتين بل لتسمعه كلما أرادت رأب الصدع الذي وقع في العلاقات الزوجية لخطأ أو تعجل من أحد الزوجين أو كليهما فيا أيتها المباركة اسمعيه مرة ومرتين وثلاثا واحتفظي به للحاجة بل وأرشدي إليه كل زوجة تشعرين أنها بحاجته ولا أدعي فيه الكمال فهو كغيره من جهد البشر فيه الزيادة والنقصان والصواب والخطأ بيد أني حرصت على النهل من بيت النبوة مستقرئا الأحداث بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين أزواجه فحسبي أني اجتهدت فما كان فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك له وما كان فيه من خطأ فمن نفس الضعيفة والشيطان والله ورسوله منه بريئان لماذا السحر الحلال والمقصود بالسحر هنا الاستعارة وإلا فإن حقيقة السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه أعاذنا الله وإياكم منه وهذا النوع لا يوجد فيه حلال بل هو حرام وكبيرة من الكبائر وصاحبه يكفر ويقتل ولا يستتاب وأما قصدنا هنا فهو المدح ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان لسحرا والحديث أخرجه مالك وأحمد والبخاري عن ابن عمر. فيجوز أن يكون في معرض المدح لأنه تستمال به القلوب ويرضى به الساخر ويستنزل به الصعب كما جاء في لسان العرب. ولا أظنه يختلف اثنان فيما تفعله المرأة في قلوب الرجال، فهي بما وهبه الله إياها من جمال ورقة ونعومة وعذوبة ألفاظ استمالت كثيرا من قلوب الرجال حتى طارت ألبابهم وعقولهم. ومن هذا قول الكميت: وقاد إليها الحب فانقاد صعبه بحب من السحر الحلال المحبب. وهل يشك أحد في أن المرأة فتنة؟ فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فجعلهن في أول الشهوات المحببة للناس، فكيف لو استغلت المرأة فتنتها في الحلال فكانت عونا لزوجها، فإن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وخلاصة الدرس في هاتين الوصيتين من أمين فاضلتين عاقلتين: فيا أيها الزوجة المخلصة، اسمعي لهذه الوصايا الثمينة، فأنت أحوج ما تكونين لها، فأصغي سمعك وأوعي قلبك، فإن العاقل من أضاف إلى عقله عقول الآخرين. النصيحة الأولى كانت أمامة بنت الحارث التغلبية من فضليات النساء في العرب، ولها حكم مشهورة في الأخلاق والمواعظ. لما تزوج الحارث بن عمرو ملك كنده ابنتها أم إياس بنت عوف وأرادوا أن يحملوها إلى زوجها، أوصتها أمها في ليلة الزفاف إلى زوجها بوصية قيمة قالت فيها: واسمعي أيتها المرأة، قالت فيها: يا بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لرويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بنية، لو استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا لنا. بنية، إنك قد فارقت الحمى، قد فارقت الحمى الذي منه خرجت، والعش الذي فيه درجت، إلى وكل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، أصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. واحفظي عني خلالا عشرة يكن لك ذكرا وذكرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح. واعلمي يا بنية أن الكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب المفقود. والخامسة والسادسة التعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص حاله مكربة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ ببيته وماله والرعاية لحشمه وعياله، فإن حفظ المال أصل التقدير والرعاية للحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان فرحا والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك، وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. هذه الوصية الأولى من هذه الأم. أما الوصية الثانية فهي وصية أم ممزوجة بالفرح أو بالفرحة والدموع. نصحت أم ابنتها المقبلة على حياتها الجديدة قائلة: يا بنيتي، أنت مقبلة على حياة جديدة، حياة لا مكان فيها لأمك أو لأبيك أو لأحد من إخوتك فيها، ستصبحين صاحبة لرجل لا يريد أن يشاركه فيك أحد حتى لو كان من لحمك ودمك. كوني له زوجة يا ابنتي، وكوني له أما، اجعليه يشعر أنك كل شيء في حياته وكل شيء في دنياه. اذكري دائما أن الرجل، أي رجل، طفل كبير، أقل كلمة حلوة تسعده. لا تجعليه يشعر أنه بزواجه منك قد حرمك من أهلك وأسرتك، إن هذا الشعور نفسه قد ينتابه هو، فهو أيضا قد ترك بيت والديه وترك أسرته من أجلك. ولكن الفرق بينك وبينه هو الفرق بين المرأة والرجل. المرأة تحن دائما إلى أسرتها، إلى بيتها الذي ولدت فيه ونشأت وكبرت وتعلمت، ولكن لا بد لها أن تعود نفسها على هذه الحياة الجديدة. لا بد لها أن تكيف حياتها مع الرجل الذي أصبح لها زوجا وراعيا وأبا لأطفالها. هذه هي دنياك الجديدة يا ابنتي، هذا هو حاضرك ومستقبلك، هذه هي أسرتك التي شاركتما أنت وزوجك في صنعها. أما أبواك فهما ماض، إنني لا أطلب منك أن تنسي أباك وأمك وأخوتك، لأنهم لن ينسوك أبدا يا حبيبتي. وكيف تنسى الأم كلبة كبدها؟ ولكن أطلب منك أن تحبي زوجك وتعيشي له وتسعدي بحياتك معه. فإذا القلبان قلب واحد شعى بالإخلاص قدسي المعان. هاتين الوصيتين الجميلتين كما أسلفت من أمين فاضلتين عاقلتين. هكذا يغرس أرباب الحجى في حياة النشء غرسا أو ثيا. ويا ليت أن الأمهات يحرصن على وصية بناتهن بمثل هذه الوصايا الجميلة، خاصة إذا كانت البنية قد أقبلت على بيت زواجها وعلى الأنس بزوجها، فإنها بحاجة لمثل هذه الوصايا. فإذا الدنيا شراء هادم والمنى تسبح في بحر طنين، أنتما في رحلة العمر معا تبنيان. من أساليب السحر الحلال أو من فن التعامل مع الزوج استقباله والبشاشة في وجهه. الرجل من عمله متعبا مرهقا، فقد قضى يوما شاقا مليئا بصخب المراجعين ومشاكل العمل وكثرة المعاملات. وزاد الزحام في الشوارع تعبه تعبا، ثم فتح باب بيته يريد الهدوء والراحة والسكن النفسي في مملكته الخاصة. فتح الباب فإذا الساحرة قباله دخل ليجد السعادة مع زوجته وأطفاله، فإذا زوجته بجمالها تستقبله وقد ارتسمت ابتسامة جميلة على محياها، وإذا هي تطبع قبلة حانية على خده مهللة مرحبة، فوقع السحر ونسي هموم يومه وذهب التعب والإرهاق. يلتفت يمنة ويسرة وإذا البيت جميل ونظيف، وإذا الطعام الشهي قد أعد، وإذا بأطفاله كالورود بجمال لباسهم، وإذا بالروائح الزكية تفوح من أركان البيت. هكذا يغرس أرباب الحجى في حياة، فيا لها من سعادة وأنس ورحابة، كل ذلك بفضل الله ثم بفضل تلك اللمسات الساحرة من يديه، تلك الزوجة الغالية التي تعدل الدنيا وما فيها. لننا للسعد غير نسقيا، لننا للسعد غير نسقيا. وانظري لزوجة أبي مسلم الخولاني واستقبالها له، فقد كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبر على باب منزله، فتكبر امرأته، فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته، فإذا بلغ إلى باب بيته كبر فتجيبه امرأته. فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجبه أحد، فلما كان في الصحن كبر فلم يجبه أحد، فلما كان في بيته كبر فلم يجبه أحد. وكان إذا دخل بيته وهو الشاهد، اسمعي أيتها المرأة، وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعام، قال فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج، وإذا امرأته جالسة منكسة تنكت بعود معها، فقال لها ما لك؟ فقالت أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم، فلو سألته فأخدمنا، أي جعل لنا خادما وأعطاك. فقال اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصره، وقد كان معروف بإجابة الدعاء، اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصره. قال وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت لها زوجك له منزلة من معاوية، فلو قلت له يسأل معاوية أن يخدمه ويعطيه عشتم. قال فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت ما لسراجكم أطفئ؟ قالوا لا، فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها يرد عليها بصرها. قال فرحمها أبو مسلم فدعا الله عز وجل لها فرد عليها بصرها. والشاهد أقول انظري أيتها الأخت الصالحة، كان إذا دخل إلى بيته استقبلته زوجه فأخذت رداءه ونعليه ثم أتته بالطعام. إذن فالزوجة الذكية التي تعرف كيف تكسب قلب زوجها وأن تكون دائما زوجة جديدة في حياته، فالكلمة الحلوة زينة، والبسمة المشرقة جمال، والرائحة طيبة بهجة، والفستان الأنيق، واللمسات اللطيفة للشعر، والاختيار الموفق لبعض الحلي البسيط المنسجم مع لون البشرة والثوب، والنظافة المستمرة طهارة وعبادة، فأنت حورية الدنيا وسيدة القصور في جنات النعيم بإذن الله. تعلمي أيتها الزوجة، تعلمي من القرآن أخلاق الحور، وتسابقي معهن إلى قلب زوجك، واجعلي دنياه جنة. البسي له الحرير، وضعي له العطور، وغني له كما تغني الحور. لو زوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير من الساعات في ظل القصور العالية، تعقبها عقوبة يصلى بنار حامية. وإليك هذه الصورة بدون تعليق. دخل الزوج إلى بيته فوجد في المدخل الرئيسي ألعاب وملابس الأطفال مرمية يمنة ويسرى. قابله الأطفال بملابس متسخة وروائح كريهة. لماذا أفاجأ بملابس أطفال متسخة وبوجوههم غير نظيفة وبشعورهم شعثة، وليس هناك روائح طيبة تنبعث منهم؟ إنني أحب أن أرى أطفالي وهم زهرات حياتي بالروائح الطيبة والمنظر الحسن، فإذا رأيتهم سررت لذلك، وإذا قدمتهم للآخرين قدمتهم بفخر واعتزاز. شكوى زوج. قابلته الزوجة بتكشير وتذمر من الأطفال، وصراخ وشكوى، وتبرم وضيق، ووجه عابس غاضب. وجد البيت فوضى، إزعاج وقذارة وهم وغم. أراد وجبة الغداء، فبعد زعيق وصراخ أعد الغداء. ذهب الرجل إلى غرفته ليأخذ قسطا من الراحة بعد التعب من الدوام. وجد الغرفة مبعثرة، والسرير غير مرتب، وعليه بقايا من بسكويت الأطفال، وربما وجد رضاعة أحد الأطفال على المخدة، وفرشة الغرفة متسخة وسال عليها حليب أحد الأطفال، فتمنى لو أنه عاد من حيث أتى. وبدون تعليق. ومن أساليب السحر الحلال أيضا التجمل والتزين له. إن المرأة بأنوثتها ونعومتها فقط قادرة على كسب قلب الرجل والتأثير فيه، فكيف إذا أضيف إليه التزين والتحلي؟ عندها وقع السحر فأصبح الرجل أسيرا كثيرا. فعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فسماها صلى الله عليه وآله وسلم فتنة. فيا أيتها الزوجة، إنك تشتكين كثرة خروج زوجك وعدم جلوسه معك، وتشتكين سوء أخلاقه وتصرفاته، وربما أوجع قلبك بكثرة ذكره للنساء والزواج من أخرى، وربما اشتكيت من عدم حبه لك أو عدم قضائه حوائجك، أو اشتكيت من تغيره فلم يعد ذلك الزوج الذي عرفتيه أيام الزواج، أو غير ذلك من المشاكل. فأقول لك أيتها المباركة، فقط انظري إلى حالك وهيئتك داخل البيت، فمع مرور الأيام والشهور والسنين تركت ذلك السلاح، ذلك السلاح الذي كنت تستعملينه معه، لم يعد يرى ذلك الجمال وتلك الزينة، لم يعد يسمع تلك الكلمات الرقيقة والهمسات الحانية، فهو لا يرى سوى التبذل ولبس الثياب البالية والشعر المنفوش والوجه العبوس، ولا يسمع سوى صراخ الأطفال والسب والشتائم وكثرة الطلبات ورنين الهاتف وكثرة التشكي. فما هذه الأسنان التي فيها بقايا البيض والبخل والمكسرات؟ وما هذه الحموضة تنبعث من العنق ساعة الاعتناق، حتى إذا أصابه الاختناق وأراد الافتراض ونادى بالطلاق ذهبت تبحثين عن مشعوذ أو ساحر ليعيد لك الوفاق. وأنت عندك السحر الحلال ولكن لا تشعرين أو أنك تهملين. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أي المرأة قد جبلت من صغرها على حب التزين والتحلي، فهي فطرة عند المرأة. أصبح كثير من الأزواج، اسمعي أيتها الصالحة، اسمعي أيتها المرأة، أصبح كثير من الأزواج اليوم لا يرى جمال زوجته إلا عند خروجها للمناسبات والعزائم، فيراها في أبهى صورة وأجمل كله، وإذا حدثها ضحكت وقالت: أنت لست غريبا. حجة شيطانية ووسوسة إبليسية كانت سببا في هدم بيوت كثيرة. إذن فعلاج المشاكل كلها بيدك أيتها الساحرة، فأنت تملكين السحر الحلال الذي قد يكون سببا لدخولك الجنة. فهل تعقل النساء أنه لا حق عندها أعظم من حق زوجها إلا حق ربها سبحانه؟ فليتنبه لهذا نساء زماننا. قال ابن الجوزي: واسمع واسمعي أيتها المرأة. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: ومن الناس من يستهين بهذه الأشياء، فيرى المرأة متبذلة تقول: هذا أبو أولادي، ويتبذل هو فيرى كل واحد من الآخر ما لا يشتهي، فينفر القلب وتبقى المعاشرة بغير محبة. ولي مع التجمل والتزين وقفات. الوقفة الأولى: أقف هذه الوقفة وأرجو ألا يسمعها الرجال، فهي سر للنساء فقط. فأقول إن أكثر ما تصرفه المرأة من المال اليوم إنما هو لشراء أدوات الزينة من العطورات ومستحضرات التجميل إلى آخره، وأكثر ما لا يهمها كثيرا إعجاب زوجها، إنما المهم إعجاب صديقاتها ومعارفها، فهي تباهي وتفاخر لانتزاع عبارات الإطراء والإعجاب من أفواه النساء. إذن فالدافع لتجمل أكثر النساء اليوم هو حب الظهور والبروز، وامرأة تصرف جهدها ووقتها ومالها واهتمامها في مطلب كهذا لا شك أن لديها سفه وشعورا بالنقص، على أن هذه النزعة تختلف من امرأة إلى أخرى. فالنساء لست سواء، وغالب من تعمد إلى تلك الأساليب وإلى تطبيق أحدث الموضات على نفسها الغالب أن يكون عندها نقص فيما حباها الله من الجمال، فتبالغ بل وتفرط في أمور الزينة للتعويض عن ذلك. الوقفة الثانية: إن لهذه الزينة ضوابط وحدودا يجب أن تراعى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فاحذري سخط الله ولعنته، فهذه الأعمال محرمة. وإذا كان التزين والتجمل فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالرجال أو كان لباس شهرة فكل ذلك محرم. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار. والحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح. أو كان التدين للأجانب أو الخروج للأسواق أو غير ذلك فهو كذلك محرم مغضب لله تعالى. وإن أجمل وسائل الزينة السواك وكثرة المضمضة وكثرة العبادة، فإن كثرة العبادة لها نور وجمال في الوجه. قال تعالى: سيماهم في وجوههم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور، نور حسي ومعنوي، أما الحسي فنور الوجه وجماله. نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالغصن الوريق، فإذا الدنا دنون والمنى تسبح في بحر طليق، أنتما في رحلة العمر معا تبنيان الرشيق. ومن الأساليب أيضا من أساليب السحر الحلال أيتها المرأة المرح والمزاح واللطف والدلال، وهذا أسلوب آخر من أساليب السحر. ذلك فإني أسمع الكثير من الشباب عند البحث عن الزوجة يقولون فإنهم يجمعون على قولهم أريدها مرحة، يجمعون على ذلك، فإنها كلمات وبسماتها العذبة تملأ أركان البيت سعادة، وبحركاتها الخفيفة وألعابها الجديدة تبدد الروتين والملل في حياتها الزوجية. تتذكر جيدا تلك الكلمات الغالية من قدوتها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لجابر رضي الله تعالى عنه تلاعبها، هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وهي بتوددها إلى زوجها والاقتراب منه والقعود إلى جنبه وملاطفته تكسر عين زوجها وتملك قلبه ولبه فلا ينظر إلى غيرها. وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرج، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنه لم يوجز. اسمعي لهذا الموقف، اسمعي لهذا الموقف من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، أي غضب على صفية، فقالت لي، قالت صفية لعائشة، قالت لي هل لك إلى أن ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأجعل لك يومي؟ قالت عائشة قلت نعم. انظري ماذا فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة نعم، فأخذت ثمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء، تقول ثم اقتمرت به فدخلت عليه في يومها، أي في يوم صفية، فجلست إلى جنبه، فجلست إلى جنبه فقال إليك يا عائشة فليس هذا بيومك، فقلت فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم أخبرته خبري. والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، وقال الألباني في الإرواء رجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه، وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر. أرأيت يا ابنة التوحيد إلى فن التعامل مع الزوج، استفيدي من معلمة الرجال والأجيال عائشة رضي الله تعالى عنها تجمل وتيسر للزوج، فتملكين القلب وتأسرين النفس، فسبحان من أودع هذا السحر في المرأة. ولذلك كانت الدعوات الأولى في أول لقاء وأول نظرة وأول لمسة اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ومن شرها مزاج نكد ونفسية متعكرة وشكاية وتبرم وضيق وهم وغم وانطواء ووسوسة، ونعوذ بالله من شرها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن الأساليب أيضا الاعتراف بجميله وشكره، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت أي امرأة بما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قالت وما كفرانه؟ قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. لقد فعلت ما في وسعي في أداء حقوق زوجتي والإحسان إليها، فقد اشتريت وأكرمت وبالغت وبذلت ما أستطيع، ولكن قلما أسمع من زوجتي كلمة شكر أو دعاء، إنني أنتظر سماع جزاك الله خيرا، خلف الله عليك، شكر الله مسعاك، وما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة. زوج عاتب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. والحديث أخرجه النسائي والبزار بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فيا أيتها الزوجة المسلمة اتق الله وأدي الأمانة، أدي الأمانة التي أنت مسؤولة عنها، وهي طاعة زوجك والإحسان إليه والاعتراف بحقه وشكره. إن للزوج حقوقا مثل ما لك في ذمته أيضا حقوق، أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العش كوض الأنيق، قد نما بينهما عهد الوفاء صادقا فالعهد في الله وثيق، تحملان العبء روحا ويدا والتغى نعمة التغى زاد الطريق. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد حلاوة الإيمان، اسمعي، ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب، وهي على ظهر قتب. والحديث أخرجه أحمد بن ماجه وابن حبان. فيا أيتها المباركة، كلمات شكر وثناء، عذبة الألفاظ، رقيقة المعاني، سحر تفعل في الرجل الأفاعيل، إن صح التعبير الاعتذار إليه. إن المرأة بشر وهي عرضة للتقصير في حق زوجها مهما حرصت، فكيف إذا أهملت أو غفلت عن هذا الحق؟ ولذلك فمن أعظم الأساليب التي تعوض بها المرأة هذا التقصير الاعتذار للزوج والرجوع إليه. وإني على يقين أن أحلى كلمة، أحلى كلمة سمعها أو يسمعها الرجل من زوجته عندما تعتذر إليه مهما كان الخطأ. وهذا ليس إذلال للمرأة كما يتصوره بعض النساء، ليس إذلال للمرأة أن تعتذر لزوجها، ولا تكبرا من الرجل كما يصوره الشيطان وأعوانه. إذن فلماذا؟ لأن نفس الرجل جبلت على محبة المرأة والفتنة بكلماتها. وإن كلمة التأسف والاعتذار من الزوج أو من الزوجة لزوجها لها سحر عجيب ولها تأثير غريب، مجرد كلمات طيبات وفجأة ينقلب الغضب إلى رضا والعبوس إلى ابتهاج، فيصبح الأسد حملا وديعا، وتتحول الحمرة من حمرة غضب إلى حمرة خجل. مسكين أنت أيها الرجل، كل ذلك سببه السحر الحلال الذي أنعم الله عز وجل به على المرأة المسلمة. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود، العؤود على زوجها، العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. والحديث أخرجه النسائي وغيره. وله شاهد أيضا من حديث أنس أخرجه الطبراني في الصغير وهو حسن بمجموعهما كما في الصحيحة الألباني. قال المناوي في فيض القدير: فمن اتصفت بهذه الأوصاف منهن فهي خليقة بكونها من أهل الجنة، وقلما نرى فيهن من هذه صفاتها. انتهى كلامه رحمه الله. فأين أنت أيتها الصالحة، أين أنت لتكوني من أهل الجنة؟ لماذا تحرمين نفسك أن تكوني من أهل الجنة؟ اسمعي أيتها المباركة، نعيم في الدنيا بالسعادة الزوجية ونعيم في الآخرة بأن تكوني من أهل الجنة. فقط اتصفي بهذه الصفات: الودود المتحببة لزوجها، الولود كثيرة الأولاد، العؤود المعتذرة الراجعة لزوجها عند التقصير. أيتها الحالية، إنها كلمات، فقط استعيذي بالله من الشيطان وجاهدي النفس الأمارة بالسوء، ثم ضعي يدك في يد زوجك، وعندها يقع السحر فتصفو الحياة. وهكذا عند كل خلاف وعند كل غضب، فالعلاج بيدك، وإياك إياك تفريق الشمل ونكادة العيش. فالبيت السعيد ليس الذي خلا من المشاكل، البيت السعيد ليس الذي خلا من المشاكل، بل الذي عرف كيفية علاجها والتعامل معها. ومن الأساليب أيضا ومن فن التعامل مع الزوج معاشرته بحسن السمع والطاعة. بشرط أن تكون هذه المعاشرة طاعة في غير معصية الله عز وجل، وهذا نوع آخر من أنواع السحر التي تملكه المرأة لكسب قلب زوجها، بل وفوق ذلك كسب رضا ربها، فطاعته من قمة العبادات فهي مقرونة بالصلاة والصيام. فعن عبد الرحمن بن عوف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ما أعظم هذا الفضل، ما أعظم هذا الفضل أيتها المرأة، قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وروى البزار والطبراني أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله تعالى على الرجال، فإن أصيبوا أثيبوا أي أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك الأجر تسأل. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعنا أيتها النساء، قال عليه الصلاة والسلام: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك. يعدل ماذا؟ أن يعدل أجر الجهاد في سبيل الله. وقليل من كن من يفعله، وقليل من كن من يفعله. ولا شك أن من طاعته أن تلبي طلبه إذا دعاها للفراش، وكم نسمع من المشاكل في مثل هذا الباب. فإن أعظم غايات الزواج أن يعف الرجل نفسه فلا يقع في الحرام، فإذا دعاها وامتنعت ذهبت هذه الغاية، وكان الرجل معرضا للوقوع في الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث متفق عليه. إذن فتمنعها في الفراش من أغرض المحرمات، من أغرض المحرمات، فإن فعلت ذلك تقلبت في لعنة الله وملائكته والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. والحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وإن سألها نفسها وهي على ظهر قتب لا تمنعه نفسها. والحديث أخرجه الطبراني. إذن فيا أيتها المرأة، لا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها، ولا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها. فاحذري أيتها الصالحة من غضب الجبار. ثم أيضا قبول الأعمال موقف أو متوقف على طاعة الزوج، قبول الأعمال متوقف على طاعة الزوج. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبقى من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. والحديث أخرجه الطبراني في إسناد جيد، والحاكم وله شواهد. وعن ابن أبي أوفى في حديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والحديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان، ابن ماجة وابن حبان، والطبراني وإسناده جيد. ومن طاعته الحرص على إرضائه مهما كان الأمر. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ما أسهل دخولك الجنة أيتها المرأة، فمتى تعقلين وتتنبهين لمثل هذه الأمور؟ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والحديث أخرجه ابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح الإسناد: ما أجمل الزوجة حين تحسن التبعل لزوجها وما أعظم مكانتها في قلبه واستيلائها على مشاعره حين تقول له سمعا وطاعة لا تغمض لي عين حتى ترضى. والمرأة تملك وسائل الإرضاء، تملك وسائل الإرضاء، جمالها، عذوبة ألفاظها، رقتها، كل ذلك من نعم الله عليها، وستسأل عن شكرها واستعمالها في حقها، هل استعملتها في حقها أم لا. ثم إليك سرا من أسرار الرجال، وأعتذر للرجال فقد فضحت أسرارهم في مثل هذا اليوم، فإليك سرا من أسرار الرجال أيتها المرأة: الرجل سريع الغضب سريع الرضا، سريع الغضب سريع الرضا، وخاصة أمام المرأة، فأين سحرك الحلال. ومن الأساليب أيضا خدمتها لزوجها والقيام بشؤونه، فالزوجة الصالحة تتقرب إلى الله بخدمة زوجها، وبعض النساء قد حباها الله عز وجل حسن تصرف وعقل وتدبير، حتى أنها تقوم ببعض الأعمال الخاصة بزوجها نيابة عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلماذا لا تحرص الزوجة على خدمة زوجها وهو جنتها ونارها. كما في حديث حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت، أي لا أقصر في طاعته وخدمته، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. والحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري في الترغيب: رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: انظري أين أنت منه، أي في أي منزلة أنت منه، أقريبة من مودته، مسعفة له عند شدته، ملبية لدعوته، أم متباعدة من مرامه، كافرة لعشرته وإنعامه، فإنما هو جنتك ونارك، أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك، فأحسني عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية. انتهى كلامه رحمه الله من فيض القدير. وأيضا من خدمتها لزوجها أذكر هذا المثال، مثال من حال نساء الصحابة وكيف كن يختمن أزواجهن. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، اسمعي، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه، والغرب أي أخيط دلوه، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ، كلمة تقال للبعير ليبرك، اخ اخ، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، حتى أرسل، تقول أسماء، حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. انظري أيتها المرأة كيف كنا رضوان الله تعالى عليهن يحرصن على خدمة الزوج. اليوم البيوت مليئة بالخادمات وبالسائقين، وربما الأطفال أيضا يجلس عندهم في الصباح، وكثير من مشاغل البيت يقوم فيها كثير من الخدم والحشم، والمرأة لا تدري ماذا تفعل، ولذلك كثر وقت الفراغ لدى المرأة، فلما كثر الفراغ كثرت الهموم والمشاكل والوساوس، وبالتالي كثرت المشاكل بين الزوجين. فانظري أيتها الصالحة إلى حال هذه المرأة الصالحة وكيف كانت تقوم بخدمة زوجها وبيتها. فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها، بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. محمد إقبال في وصف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي تقوم بأعمال المنزل، وينبغي أن تتصف بذلك كل زوجة مؤمنة. ومن الأساليب أيضا من أساليب السحر الحلال في الوظيفة، فإياك أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة. إياك أيتها المرأة أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة. والكلام هنا يطول، ولكني أكتفي بما يناسب الموضوع وأترك بقيته في موضوع آخر أسأل الله عز وجل أن ييسره بعنوان أخطار تهدد المرأة. وعمل المرأة بالشروط التالية: أن يكون مباحا، أن يناسب المرأة، أن لا تختلط بالرجال، أن تلتزم حجابها الشرعي، أن تراقب الله فيه، وهو أهمها الشرط السادس: أن لا يؤثر العمل سلبيا على مهمتها الأولى. والذي يهمنا هنا هو الأخير: هل تستطيع المرأة حقا الجمع بين حق الزوج والأولاد وبيتها وبين الوظيفة؟ الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة والأزمان، ولسنا نستطيع ذكر ضابط تفصيلي فيه. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: إن عمل المرأة بعيدا عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد وتقصير بحق الزوج من غير اضطرار شرعي لذلك يكون محرما، لأن ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية للمرأة وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها، مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتكامل والتضامن ومساهمة كل من الزوجين بما هيأ الله له من الأسباب التي تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة يعرف فيها كل فرد واجبه أولا وحقه ثانيا. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. فعلى المرأة أن تراجع نفسها وتراقب ربها وتتقي الله في حق زوجها وأطفالها، وإن اضطرها ذلك لترك العمل فليس كثيرا، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ما أستطيع قوله هنا، والموضوع فيه أخذ ورد، ولكن قبل ترك هذا العنصر إليك هذه الصورة: نهارها بالمدرسة، أطفالها عند الخادمة، طعامهم تعده الخادمة، وربما تطبخ بالليل غداء النهار، في الظهر متعبة جدا، وفي العصر نائمة، وربما في زيارة في الليل، تحضير للدروس في الليل، تحضير للدروس واهتمام بالرؤوس، ثم هي متعبة فترمي بنفسها على فراشها جثة هامدة، وزوجها المسكين ينظر إليها بعين الشفقة والرحمة واللوم والعتاب، فما يملك إلا أن يتجرع الهم وعليه بالصبر، ولا ينسى الصوم فإنه له وجاء. والفتن في كل مكان، ففي الأسواق نساء، وفي المحلات نساء، وفي التلفاز نساء، وفي وسائل الإعلام نساء، ومن فوقه نساء، ومن تحته نساء، وعن يمينه نساء، وعن شماله نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وإياك مجرد التفكير في التعدد فستغضب عليك النساء. إذن فما العمل؟ عليك بقراءة القرآن، لكن احذر سورة النساء. لا شيء يشرف المرأة مثل صبرها على زوجها، ولا شيء يشينها مثل صبر زوجها عليها. رسم الطريق فأبدع فإلى بساتين الهدى هيا بنا نمضي معا فإلى بساتين الهدى هيا بنا نمضي معا. ومن الأساليب أيضا إعانته على طاعة الله وحثه على فعل الخيرات. وإليك هذه الوصية، إليك أيتها الصالحة هذه الوصية، أقول كل خلاف يجري بين الزوجين إنما هو بمعصية الله، كل خلاف يجري بين الزوجين إنما هو بمعصية الله، فاحذري المعاصي وطهري بيتك من كل ما يغضب الله، واسمعي قول الحق عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم نتائج السحر الحلال وتأثيره يوم أن تكون بجمالها ورقتها وأنوثتها وعذوبة ألفاظها وحسن تعاملها سببا في صلاح زوجها وإعانته على طاعة الله وحثه على الأعمال الصالحة، وإلا فاحذري فإن من أعطاك هذه النعم قادم على إزالتها بكن فيكون، فكوني شاكرة لهذه النعم، وتذكري قول الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تذكري وانظري من حولك من النساء، كم من البيوت هدمت، كم من البيوت هدمت بسبب كثرة المعاصي التي يقعن فيها أو التي امتلأت البيوت بها، فانتبهي رعاك الله واسمعي أيتها الغالية. قالت: كنا معا في أطيب حال وأهنأ بال، زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله، وعندنا القناعة والرضا، طفلتنا مصباح الدار، كركراتها تفتق الزهور، إنها ريحانة تهتز، فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمت معه نسبح الله، ويؤمني ويرتل القرآن ترتيلا، وتصلي معنا الدموع في سكينة وخشوع، وكأني أسمعها وهي تفيض قائلة: أنا إيمان فلان وفلانة. وذات يوم أردنا أن تكثر فيه الفلوس، اقترحت على زوجي أن نشتري أسهم ربوية لتكثر منها الأموال، فندخرها للعيال، فوضعنا فيها كل ما نملك حتى حلي الشبكة، ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة، فأصبح الريال قرشا، وشربنا من الهموم كأسا، وكثرت علينا الديون والتبعات، وعلمنا أن الله يمحق الربا ويرضي الصدقات. وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة، تشاجرت مع زوجي فطلبت منه الطلاق، فصاح: أنت طالق، أنت طالق. فبكيت وبكت الصغيرة، وعبر الدموع الجارية تذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. إذن فيا أيتها الزوجة، لا يختلف اثنان على أن المعصية تجلب الهم والغم وتولد الشقاء والتعاسة، وتجلب سوادا في الوجه وقسوة في القلب، وتتبدل السعادة إلى شقاء والحب إلى كره إلى غير ذلك. قال أحد السلف: واسمعي جيدا، اسمع أيها الرجل، قال أحد السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي، إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي. قال ابن القيم: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ومن المعاصي التي انتشرت وكانت سببا في شقاء كثير من البيوت: أولا ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها خاصة من المرأة، ثم ثانيا امتلاء البيوت بوسائل الإعلام الفاسدة، التلفاز، الفيديو، وربما الدش، ثالثا مشاهدة الأفلام واستماع الأغاني وشراء وقراءة المجلات الماجنة، دخول السائق والخادمة إلى المنزل بلا ضرورة، الخروج إلى الأسواق بملابس الزينة وبدون محرم، الأزياء الفاضحة والتشبه بالكافرين، وغيرها من الآثام والمعاصي. اعلمي أيتها الزوجة أن دور الزوجة في تقوى زوجها المسلم وثباته على دينه وعطائه لدعوته دور هام وخطير، وإنا لنعلم عددا غير قليل من الشباب الدعاة والمتحمسين الباذلين بردت حماستهم وقل بذلهم بعد زواجهم، حتى إن بعض الإخوة وصف الزواج بأنه مقبرة الدعاة. وعلى هذا فإن دورك أيتها الأخت المتزوجة في زيادة إيمان زوجك أو نقصانه دور فاعل. احرصي دائما على تذكير زوجك بالإشارة اللطيفة والتوجيه غير المباشر بصلاة الجماعة وصيام النافلة وفعل الخير والصدقة، وكوني عونا له على ذلك، ولا تكوني عامل صرف وتثبيط. حدثيه عن جاركم الذي يحرص على صلاة الفجر جماعة في المسجد دون أن تقولي له لماذا لا تفعل مثله. اكتفي بتلك الإشارات غير المباشرة. أخبري عن زوج صديقتك فلانة وحرصه على صيام الاثنين والخميس دون أن تطلبي منه صيام الاثنين والخميس. استعملي سحرك للتأثير عليه فإنك قادرة على ذلك. وكم شكت كثير من النساء حالهن مع أزواجهن، ولكن تغيرت أحوالهن لما عرفن كيف يتعاملن مع أزواجهن. ثم إليك أيتها الساحرة بعض أساليب السحر الحلال، لكن على عجل لضيق الوقت. منها أن تتصرف، أي المرأة أن تتصرف حسب رغبته، أن تكون حافظة لمال زوجها فلا ترهقه بكثرة طلباتها. من أكثر الأسباب التي تهدد الحياة الزوجية في كثير من الأسر طلبات المرأة المالية التي تفوق قدرات الزوج، ويكون ذلك تقليدا أعمى لبعض الصديقات. أين هؤلاء النسوة من قول الحكيم الخبير: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أن تتعرف على كل ما يفرحه وتكثر منه، أن تنتقي ألطف الكلام وأحلاه عند التحدث والجلوس معه، أن تكون حريصة على إشعاره بالحب والاحترام والتقدير له. من واجب الزوجة احترام زوجها وتقديره في المعاملة والخطاب. يروى عن ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. أن تراعي أقاربه وأهله وتقديرهم، وخاصة والديه وإخوانه. أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وأن لا تدخل البيت أحدا إلا من يرضى له الزوج، وأن لا تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وأن لا تنفق من ماله إلا بإذنه أو برضاه. والأحاديث في الأمور الآنفة الذكر كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. وأخيرا قصص ومواقف سريعة. امرأة تخطب في ليلة زفافها، اجتمع ذات مرة اثنان من العلماء هما الشعبي وشريح، فنصح شريح الشعبي بأن يتزوج من نساء بني تميم. فقال شريح: يا شعبي عليك بنساء بني تميم فإني رأيت لهن عقولا. قال الشعبي: وما رأيت من عقولهن؟ فحكى له شريح أنه مر ذات مرة بامرأة عجوز على باب دار وبجوارها جارية جميلة، فطلب منهما أن تسقياه، فقالت الجارية لشريحة: أي الشراب أحب إليك؟ قال شريح: ما تيسر. قالت العجوز: ويحك يا جارية، ائتيه بلبن فإني أظن الرجل غريبا. ثم سأل شريح العجوز عن الجارية وعلم اسمها واسم أبيها وعرف أنها غير متزوجة، فتقدم إلى أهلها وطلبها منهم فزوجوه منها. قال شريح: فلو رأيتني يا شعبي وقد أقبل نساؤهم يهدينها حتى أدخلت علي، فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلي ركعتين فيسأل الله من خيرها ويعوذ به من شرها، فصليت وسلمت، فإذا هي من خلفي تصلي بصلاتي، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها فأخذن ثيابي وألبسنني ملحفة قد صبغت في عقل العصفر، فلما خل البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناحيتها فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت خطبة: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله. المرأة تقول ذلك في ليلة دخلتها، تقول: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأزدجر عنه. وقالت: إنه قد كان لك في قومك منكح وفي قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وسلم، وبعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا ونحن جميع فلا تفرقي، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. وقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن لهم، ومن تكرهه أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. ثم ذكر شريح للشعبي أنه مكث مع زوجته لا يرى منها إلا ما يحب حولا كاملا، وفي نهاية الحول زارته امرأة عجوز قريبة زوجته، وهي التي كانت قد قامت بتربيتها في صغرها. قالت العجوز: السلام عليك أبا أمية. قال شريح: وعليك السلام، من أنت؟ قالت العجوز: أنا فلانة فتنك. قال شريح: قربك الله. قالت العجوز: كيف رأيت زوجتك؟ قال شريح: خير زوجة. قالت العجوز: أبا أمية، إن المرأة لا تكون أسوأ منها في حالتين: إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فإن رابك ريب فعليك بالصوت، فوالله ما حاد الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. قال شريح: أما والله لقد أدبت فأحسنت الأدب ورضت فأحسنت الرياضة. قالت العجوز: تحب أن يزورك ختانك؟ قال شريح: متى شاء. قال شريح: فكانت تلك العجوز تأتيه في رأس كل حول فتوصيه تلك الوصية. ثم ذكر شريح للقاضي أو للشعبي أنه لم يجد من تلك الزوجة ما يغضبه لمدة 20 سنة، لم يجد ما يغضبه لمدة 20 سنة إلا مرة واحدة فقط كان هو المخطئ والسبب في الخطأ الذي أغضبه، وذلك أنه كان نام الحي يصلي بالناس فأخذ المؤذن في إقامة صلاة الفجر، فشعر شريح بعقرب تدب وتتحرك فأخذ إناء وأكفاه عليها، وقال شريح لزوجته زينب: يا زينب لا تتحركي حتى آتي. فالتزمت زينب المرأة المطيعة لزوجها لكلامه ولم تتحرك كما قال لها، وكان ذلك سببا في أن خرجت العقرب من تحت الإناء ولدغتها في أصبعها. لك أن تتصوري أيتها المرأة وتتأملي مثل هذا الموقف الجميل، خذي العبر والدروس من هذه القصة، وانظري فيها فإنك تملكين كثيرا من وسائل ترويض الزوج. واسمعي أيضا لهذا الموقف الأخير والجميل كيف أن المرأة قادرة على ترويض زوجها. يحكى أن امرأة كانت تعيش في خلاف تام مع زوجها، فذهبت ذات يوم إلى صديقة لها وشرحت لها حالها مع زوجها. عندئذ نصحتها الصديقة أن تذهب إلى حكيم لعله يستطيع أن يبعد عن بيتها تلك الخلافات. فذهبت المرأة إلى الحكيم وعرضت عليه مشكلتها، ووعدها الرجل أن يساعدها على شرط أن تحضر له 3 شعرات من جسم أسد. وخرجت المرأة من عنده وهي تفكر في وسيلة تحضر بها 3 شعرات من جسم الأسد، فأخذت حملا وراحت إلى الغابة. وعندما هجم عليها الأسد رمت بالحمل فأخذ يلتهمه وانصرف عنها. وأخذت المرأة تفعل هذا الفعل كل يوم حتى ألفها الأسد وأصبح يقترب منها في ود. وذات يوم ربتت المرأة على ظهر الأسد فوجدت نفسها قادرة على 3 شعرات من لبدته، فأخذتها على الفور وذهبت إلى الحكيم. فلما رأى الحكيم الشعرات 3 قال لها: إذا كنت استطعت أن تروضي الأسد أفلا تستطيعين أن تروضي زوجك؟ فأقول لنساء المسلمين اليوم: إن بمقدورك أن تروضي زوجك كيف شئت. متى؟ إذا أحسنت استعمال السحر الحلال الذي وهبه الله إياك. وأخيرا، ليعلم كل من الزوجين أن الحياة الزوجية فن جميل قل من يعرفه، بل هي عبادة لله عز وجل. من المهم جدا أن يتذكر الزوجان أن الحياة هي فن ممكن، فليرضى كل منهما بما قسمه الله له، وليحاول الوصول إلى أفضل ما يمكن في حدود المتاح. فليتق الله كل منهما في الآخر، فإن السعادة الزوجية يبنيها كل منكما، إن السعادة الزوجية يبنيها كل منكما. فتأمل الأساليب الآنفة الذكر وكررا سماعها، وتعاهدا على المعاشرة بحلوها ومرها. فأنت بسحرك الحلال، وأنت بفن التعامل وحسن الخلق، وإلا فقد تتعرض الأسرة إلى هزات عنيفة كثيرا ما تؤدي إلى زعزعة أركانها وتشريد أطفالها. أسأل الله عز وجل أن يجمع بين كل زوجين، أن يجمع